قربنا الشوط لنا يا رب. لا وقت. الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يحبطن عمل

هدي يا رب. اللهم لا يستحق عليك أن يصلي على النبي Yeah. وَخُذْ مِنْ عِبَادِنَا Thank you. الايام دي كمان اختفى كل النبي وشيبا الذي Thank you. الله الله صل على النبي. يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون بالحق Oh,